من القاهرة. تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. كان أول مصري يعمل أستاذا للكيمياء بكلية العلوم عام 1928، ثم عمل مديرا لمصلحة الكيمياء، وكان أول رئيس مؤسس للمركز القومي للبحوث العلمية إلى أن عين وزيرا سنة 1951، ثم مديرا لجامعة القاهرة. لم يكن فقط عالما، لكنه كان أيضا كاتبا أديبا ومثقفا موسوعيا. ترأس تحرير مجلة الهلال منذ عام 1946 وحتى عام 1958، ثم أسس مجلة العربي الكويتية الشهيرة، والتي استمر رئيسا لتحريرها 17 عاما حتى رحيله في أكتوبر عام 1975. إنه الدكتور أحمد زكي، عالم الأدباء وأديب العلماء، والذي نعيش معه جانبا من تأملاته فيما تعلمه من الحياة. يقول دكتور أحمد زكي: علمتني الحياة أن التربية الأولى هي الأصل الأول من أصول النجاح في الحياة، وأن التربية الواسعة العريضة حتى مع الضحالة خير من التربية الضيقة العميقة. ولو أني ملكت من أمر تربيتي في صغري ما أملك الآن، لتعلمت الرياضة والسباحة والرماية وركوب الخيل، ولتعلمت اللغات، ولتعلمت كل ما وقع في طريقي من صور الفن. ذلك والعمر غض، ومادة المخ تلتقط بأيسر جهد. هذا إلى جانب ما تعلمني المدارس. فإذا كبرت اتسع اختياري للحقل الذي أعمل فيه لكثرة ما أعددت للحياة من عدة، وليس فيما أعددت ما يذهب أبدا هدرا. ثم يقول دكتور أحمد زكي: وعلمتني الحياة كراهية الضيق. إن الذي ظهر لنا من هذا الكون دنيا لها أفق واسع، والذي لم يظهر لنا منه له آفاق أوسع. وليس يناغم الحي الحياة بهذه الدنيا إلا بالواسع من كل شيء. وأكره ما أكره من صنوف الضيق ضيق الأذهان على أي صورة في الناس كان، وهم يعبرون عنه بالتعصب الذهني. فقد يتعصب الرجل لرأيه جزافا، وقد يتعصب لأمته أو للونه أو لدينه أو حتى لعقيدة سياسية تقع عنده أنها الصواب وسائر العقائد الخطأ. وهذا حمق ذهني لم أجد وراءه حمقا واعتداد بالغ بقدرة عقل، بعد أن تبين الناس ما في العقول من قصور. أما ضيق القلوب كما يقول دكتور أحمد زكي، فصفة للقلب الذي لا تدخله الرحمة من باب واسع. الرحمة التي تسع الناس جميعا من كل رأي وكل جنس وكل أرض. الرحمة التي تسع المحسن والمسيء، وتدرك حقيقة الطبيعة الإنسانية في أوج علاها وفي الدرك من حضيضها، فتفهم كل شيء وتغفر كل شيء. تأملات بعيداً عن صخب الحياة للحياة.